الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما سنستمع إليه في قراءة الليلة إن شاء الله تعالى سورة يوسف عليه السلام، وهي سورة مملوءة بالدروس والعبر والعظات والفوائد. استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وختمها بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سنحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق أن نشير إشارات خفيفة إلى هذه الفوائد كرؤوس أقلام، وإلا فإنها تحتاج إلى محاضرات. فنقول بالله تعالى التوفيق: رأى يوسف عليه السلام في منامه رؤيا فقصها على أبيه، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فمن آداب الرؤيا الصالحة، إذا رأيت في المنام ما يسرك، من آداب تلك الرؤيا ألا تقصها إلا على حبيب تثق فيه وتعلم أنه يحب لك الخير. وقول يعقوب عليه السلام: فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيه إشارة إلا أن ما يكون بين الإخوة الأشقاء أو عموم أخوة المؤمنين، ما يكون بين الإخوة من نزغات ومن كيد ومكر وخصومات إنما هو من الشيطان. فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فكل ما يحدث بين الإخوة إنما هو من الشيطان، والشيطان عدو للإنسان، حذرنا الله تبارك وتعالى منه. فينبغي لكل أخ حين يجد في قلبه من إخوانه شيئا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن الدروس أنه يجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فإن حب يعقوب عليه السلام ليوسف كان السبب وراء كل ما حدث ليوسف من إخوته. إن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتل يوسف عشان تستريح منه. فيجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء في كل شيء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير والد النعمان يشهده على عطية أعطاها النعمان، قال: أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ مش أنت تتمنى أن كلهم يبروك؟ فعدم عدلك بينهم مش هيخليهم يبروك، مش هيخليهم يبروك. فأعدلوا بين أولادكم. الحب وإن كان شيئا قلبيا فطريا لا يؤخذ الإنسان عليه ما لم يظهر منه ظلم حسي، لا تؤخذ عليه، ولكن اكتم هذا، اكتم هذا. حتى لو كان أحد أبنائك أحب إليك من الآخرين، ما تحاولش تعرف العيال إن فلان أحب إليك. مش كل شوية: تعالى يا حبيبي، روح يا حبيبي، جي حبيبي، غاب حبيبي، فحيحسدوه وسيجفوك ويعقوك. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من الدروس أن الحسد جامع الكبائر، الحسد جامع الكبائر. إذا حسد الإنسان أخاه حمله الحسد على الوقوع في الكبائر كلها. ولذلك إخوة يوسف لما حسدوه قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف، ولما صرفوا عن قتله ألقوه في غيابة الإيه؟ الجب. لكن من الحسد ما قتل، كما في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وقتلوا فعلا. حسد، إزاي ربنا يتقبل منك وما يتقبلش مني؟ طب هو ذنبه إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فالحسد جامع الكبائر، قد يفضي إلى القتل كما كان من ولد آدم لإيه؟ لأخيه. وكما عزم إخوة يوسف على قتله لولا أن صرفهم الله تبارك وتعالى عنه. ثم كذبوا على أبيهم أكثر من مرة بسبب إيه؟ بسبب هذا الحسد. كذبوا على أبيهم، هموا بالقتل وكذبوا، وكل هذه من الكبائر كلها بسبب الحسد. فلا تحسدن أحدا على ما آتاه الله من فضله. يقول بعض السلف: إن كان من تحسده من أهل الجنة فعلى ما تحسده من نعيم الدنيا، هو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فعلى ما تحسده من أهل الدنيا من نعيم الدنيا، هو من أهل النار. إذا كان اللي تحسده ده من المتقين أصحاب جنة النعيم، فالما أتي من الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، فهتحسده على إيه؟ ربنا أعد له في الآخرة جنات النعيم. وإن كان اللي بتحسده من أهل النار فهتحسده لإيه؟ ده مستنيها النار، مهما تمتع في الدنيا مستنيها النار. فاستجيبوا لربكم، حيث قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تلك سنة الله في خلقه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مكتسب وللنساء نصيب مكتسب، واسألوا الله من فضله. إن رأيت على إنسان نعمة وأحببت أن يكون لك مثلها فلا تتمنى زوالها، اسأل الله أن يعطيك كما أعطاه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من الدروس المستفادة من هذه القصة أنهم لما ألقوا يوسف في الجب ورجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ده كله من الإيه؟ من الكذب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصي بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الذئب ما كلوش ولا حاجة. فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل أن يعلم المبتلى المصاب أن البلاء من الله، أن البلاء من الله. ربنا قال: ولا نبلونكم، ولا نبلونكم، البلاء من الله. والله سبحانه وتعالى عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو حكيم في أفعال كلها. كل ما يكون من الله فهو مبني على الحكمة، ليس عبثا. وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم، بل هو أرحم بعباده من أنفسهم. فاصبر صبرا جميلا، ما دام هذا من الله اصبر وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله على الصبر، والله المستعان على ما تصفون. استعن بالله على الصبر. قال تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. إذا أصبت المصيبة استرجع وسأل الله أن يرزقك الصبر، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. لما أخرج يوسف عليه السلام من البئر بيع عبدا، ووصل إلى مصر وانتهى إلى كبير وزرائها، ووصى به امرأته خيرا: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم كان ما كان من امرأة العزيز، والسبب قيل لها: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ تراودي فتاك عن نفسك، ما حملك على ما صنعت؟ قالت: قرب الوساد وطول السهر. قرب الوساد وطول السهر، شاب جميل حسن الصورة، ها، ومعايا في الدار ليل ونهار، فهذا الذي دفعها إلى ما وقعت فيه. فلذلك يجب الحذر من الخلوة بالنساء، يجب الحذر من الخلوة بالنساء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالحذر كل الحذر من الاختلاط بالنساء والخلوة بالنساء، فإنها تجر إلى ما لا تحمد عقباه. وبعدما دخل السجن بسبب امرأة العزيز وأخرج منه وولي وزارة التموين في مصر، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، وزارة التموين، إني حفيظ عليم. وجاء إخوة يوسف عشان ياخذوا من التموين، فعرفهم وهم له منكرون، ومع ذلك أكرم نزلهم وأحسن مثواهم وحملهم وأعطاهم. الإحسان إلى المسيء، الإحسان إلى الإيه؟ إلى المسيء. دول إخواته اللي هم عملوا فيه اللي انتوا عارفينه، ومع ذلك جايين بقى يطلبوا طعام، شأنهم في ذلك شأن أهل الناس كلها، فعرفهم هو وهم لا يعرفونه، وعرف ما فعلوا به، فلم يبخل عليهم ولم يبخسهم حقهم ولم ينقصهم شيئا، إنما أكرم نزلهم وردهم كما يعطي الناس الآخرين. والمرة الثانية كذلك، والمرة الثالثة كذلك يعطيهم، وهم الذين أساءوا إليه. فما أجمل أن تدفع السيئة بالحسنة، فإنها من موجبات الجنة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. ما أجمل أن تحسن إلى من أساء إليك: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبى، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. ثم إنه عليه السلام في آخر الأمر، أبوه يعقوب لما تالت مرة بقى، لما خد أخوه معاه وخلاه في مصر ورجع برضه: يا أبانا إن ابنك سرق. وخلي بالك من الإساءة بتاعتهم برضه، لما يوسف عليه السلام احتال على بقاء أخيه عنده وجعل السقاية في إيه؟ في رحله، حج عشان إيه؟ ياخدوا بها. أيتها العير إنكم لسارقون. وبعدين لما استخرج الإيه؟ الصواع من تبع متاع أخيه، قالوا إيه؟ قالوا: إن يسرق أخوهم هذا فقد سرق إيه؟ أخو لهم، يعنون يوسف، يعنون يوسف، فقد سرق أخو لهم من قبل، يتهموا بالسرق، ومع ذلك لا شيء في صدرهم. ولم يمنعهم حقهم ولم يردهم خائبين وحملهم زي كل مرة. من الدروس المستفادة ألا ييأس الإنسان من الفرج مهما اشتدت الأزمة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعقوب عليه السلام فقد يوسف ولحق به أخوه شقيق، أخوهم الكبير بقى لما يوسف خد أخوهم قال أنا هرجع أقول لأبويا إيه، هرجع أقول لأبويا إيه، ما قدرش، لقد علمتم ما أخذ عليه ما فعلتم بيوسف من قبل، فأنا هرجع أقول لأخويا إيه، فأنا قاعد هنا لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى الثالث كمان لحق بيه. كل ذلك يعقوب يصبر ويحتسب إيه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ده هم قالوا ديب كالو، قالوا ديب كال يوسف، ومع ذلك هو مصر إن يوسف ما مجش وإن ربنا حيجمعوا به تاني. اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مهما اشتدت بك الأزمات ما تيأسش، ما تيأسش، أزمة وحتعدي، أزمة وحتعدي، ستنفرج، اشتدي أزمة تنفرجي. ولو رجعت حياتك أنت على قصرها هتلاقي إنك مريت بأزمات كثيرة وخرجت منها. فدايما عود نفسك الصبر والرضا والأمل في الله وعدم اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. الأزمة مش هتدوم، الأزمة مش هتدوم، ستنتهي الأزمة مهما طالت ومهما اشتدت. مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما اشتد ظلامه لابد أن يعقبه ضياء النهار. فلا تيأسوا من روح الله. وبعدين في الآخر يوسف عليه السلام بقى إيه، لما بقى في المرة الثالثة بعد ما قالوا ما تيأسوش روحوا، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيجد نفسه مضطرا إلى أن يعرفهم بنفسه وأن يكشف لهم عن هويته، فيقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الكلمة ضربت في ودنهم والشريط اشتغل على طول. إيه؟ أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. فسقط في إيه؟ في أيديهم. أنت يوسف بقالك كم مرة كل ما نجيلك تحملنا وترجعنا، ها؟ وإحنا عملنا فيك وعملنا؟ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. شوف مكارم الأخلاق، شوف العفو. لا تثريب عليكم اليوم. يعني إيه لا تثريب؟ لا تأنيب ولا عتاب ولا لوم ولا توبيخ، لا لا لا، ما فيش الكلام ده، مش عندي خالص. لا تعتذروا، لا تعتذروا، أنا لن أعاتبكم، لن أوبخكم، لن يعني لا، خلاص لا تثريب عليكم اليوم. أنت اللي انتوا عملتوه لم يعد له في صدر أي شيء، اتمحى خلاص. ما انتم ما تزعلوش نفسك عشان خاطر، ما تزعلوش نفسك خلاص. انا بالنسبه لي الموضوع خلصان خالص. وبعدين ادعو الله لكم ان يغفر لكم وهو ارحم الراحمين. طب وبعدين ايه اللي وصل يوسف بقى للمرحله الكبيره دي كلها؟ غلام يلقى في الجب وبعدين يدخل السجن وبعدين تفتن المرأة وبعدين ده كله. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شرطين ومؤهلين سهلين خلاص أهو. عايز عز الدنيا والآخرة، اتقي واصبر. شرطين سهلين خلاص، اتقي الله وقد عرفنا التقوى، والصبر. الصبر اتقي واصبر تكن لك العقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. وختاما هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ من أين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل الدقيق في حياة يوسف عليه السلام منذ صغره إلى نهايته؟ هو ما كانش عايش في ذلك الوقت، ولا كان بيقرأ كتب ولا تاريخ ولا حاجة. من أين له ذلك؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذا القصة كشأن القصص القرآن كله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.